تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة القرب. الساعة تشير هنا إلى منتصف النهار 27 دقيقة في استوديوهات إذاعة نبزاوة في حلقة جديدة من برنامج الدقلة في عرجينها. حلقة حبينا نكون فيها في مواكبة ربما دي ملف ظل جاثم على الصدور بالنسبة للفلاحين، ملف تاب سعف النخيل، وباش نعرفوا زادة حتى من خلال الإطلالة هذه هي فرصة زادة للسادة المستمعين أنه باش نعرفوا المركز الفني للتمور بقبلي، يعني هذا المركز اللي موجود منذ سنوات شنو الخدمات اللي قدم فيها، وأيضا هل هو طرف وشريك فعل في عمل هذه اللجنة التي كلفت من طرف وزارة الفلاحة لمتابعة حساسيات هذا الموضوع. على كل بالنسبة للسادة المستمعين للتفاعل معنا يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859، أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو النبزاوة. سعداء في البداية باستقبال السيدة السناتويل مهندس رئيس ورئيس مصلحة حماية النباتات بالمركز الفني للتمور بإقبلي. مرحبا مدام. مرحبا بك سي الهادي، وبارك الله فيكم على الدعوة هذه. باه، كان من المفترض باش يكون معنا السيد توفيق التومي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي، وكنا يعني اتفقنا منذ يوم أمس على أساس أن يكون ضيف معنا وطرف في هذه باعتبار أنهم طرف في هذه اللجنة، لكن يعني أعلمني منذ قليل بخبر وفاة أحد أقاربه. لكل هي فرصة باش نقدمه بالتعازي السيد توفيق التومي وأيضا لأسرة الفقيد، وإن شاء الله ربي يتقبلوا برحمته. بالنسبة للفلاحة كما قلت يعني موضوع هام، نعرف أنه موسم مجين التمور انطلق، لكن هذا ما يحجبش يعني أن الوضعية هذه مازال قيمة الذات، باش نحاولوا متابعة يعني عمل هذه اللجنة وأيضا ربما ما توصلت إليه من أبحاث، وما بعد الأبحاث هل أن هنالك تدخل في الأفق، ربما كان ثم تدخل في البداية على أساس بعض المناطق على غرار منطقة زعفران من معتمدية تدوز الجنوبية، ثم يعني اليوم خاصة على مستوى مجلس نواب الشعب وعلى مستوى وزارة الفلاحة. باش ناخذ مدام محبوبة ضيف الله إن شاء الله تكون معنا مع في حدود الساعة الواحدة إلا ربع في عبر الهاتف، وباش تعطينا ما تم التوصل إليه باعتبارها أنها هي عضوة في لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، باش نشوفوا معها وين وصل هالملف هذايا مع سلطة الإشراف خاصة مع وزارة الفلاحة. لكن في البداية خليني نرجع مع ضيفتي السيدة السناتويل كما قلنا مهندس رئيس ورئيس مصلحة حماية النباتات بالمركز الفني للتمور. خلينا نعرفوا المركز هذا، تعطينا حتى بسطة في البداية يعني بصورة موزة حول المركز هذا، ثم فيما بعد باش نجوا تباعا لمرض طيب السعف النخيل، شنو هو المرض هذا يعني باش نرجعوا له، ولو ان كنا يعني في حلقات سابقه كنا تعرضنا، لكن خلينا نذكروا ما يسالش، وفي الاثناء ربما نذكروا هاللجان هذه هالممثله المركز الفني للتمور واتحاد الفلاحين، شكون هاللجنه هذه وماذا توصلت في نتائجها من خلال تحليل عينات ل يعني بعض يعني السعف الجريد هكذا. على كل مدى لك المجال في التعريف، ثم فيما بعد ندخل الموضوع بتاعنا إن شاء الله. تفضل. شكرا سي الهادي على إتاحة هذه الفرصة معنا للتعريف بالمركز الفني للتمور. المركز الفني للتمور تم إحداثه معنا بتاريخ 25 فبراير 2009، معنا هو مازال حديث العهد معنا بليزمون. المهام تاع المركز الفني للتمور هي أساسا معناها هي تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي، معنا هو حلقة تربط ما بين البحث العلمي الفلاحي وما بين التنمية. معنا احنا الريشيرش وليزارتيكل معنا سيونتيفيك والابحاث العلميه الكل اللي يتوصل لها الباحث يقوم المركز الفني للتمور معنا بتجميعها وبتطبيقها معنا في على مستوى الضيعات معناها كبحوث تطبيقيه، وينقلها الى الفلاح عن طريق معنا بعض المطويات او معنا ليزافيش، وفي معنا في اطار ايام تحسيسيه وايام توعويه للفلاحين، وايضا بالتكوين وتاطير الفلاحين والفني. المركز الفني للتمور معناه كما قلت لك معناها هو مؤسسه معناها تربط بين البحث العلمي الفلاحي والتنميه. هذاك علاش معناها احنا برامج العمل نتاعنا كلها تتم معناها في اطار اتفاقيات مع مؤسسات البحث العلمي الفلاحي. عندنا اتفاقيه مع المعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس في مجال تحسين اداره مياه الري، وحنا نعرفوا معنا الاشكاليه هذه الكبيره معنا فيما يخص مياه الري. عندنا ايضا في مجال التسميد ومجالات الافات الحشريه والامراض الفطريه للنخيل. عندنا ايضا اتفاقيه مع المعهد الوطني للبحوث الزراعيه بتونس، الهدف منها هو تطوير منظومه الانتاج وتحسين جوده التمور. عندنا ايضا اتفاقيه مع ديوان تنميه ترجيم معتوك، وايضا عندنا عديد الاتفاقيات الاخرى في اطار معنا في اطار مجامع التنميه والهياكل المهنيه. مدام باش نتفاعل معك سامحيني توا ممكن خذيني على اساس انا ربما هذا بعض الاسئله اللي تقع طرحها من بعض الفلاح وحتى بعض المواطنين، يعني ما نختلفوش انه عمليه تحسيس وعمليه اليوم صراحه خلينا نسالك سؤال ورب محرج شوي من 2009 لتوا تحسي ان ثم اقبال من قبل الفلاحه يجوا للمركز بيسالوا انتم تخرجوا اكيد انا بورتا بورت تخرجوا للضيعات وانا كنت كدش المره نخرج معاكم على اساس في زيارات ميدانيه باش تشوفوا، لكن اليوم هل ان ثم اقبال من الفلاح على المركز هذايا؟ معناها مش عارف باش يسال في نتيجه البحوث كيف يتعاطى الفلاح هذايا، خاطر ان السؤال اللي يطرح نفسه لو ان الفلاح يتعاطى مع هذه المسائل ربما كنا نتفادوا عديد الامراض على مستوى يعني الواحات او حتى على مستوى البيوت المحميه. بالنسبه معنا للتفاعل مع الفلاح عندنا عده اشكال معنا ثم فلاحين ينتقلوا للمركز، معنا ثم فلاحين عندهم معنا في اطار التعاون معنا عنده بيه الجهويه للتنميه الفلاحيه يتصلوا بنا وننتقلوا معنا لمعاينه لبعض الامراض والافات. وعندنا ايضا شكل اخر اللي هو معنا ننظم ايام تحسيسيه ونقوم بدعوه جميع الفلاحين معنا عن طريق خلايا الارشاد الفلاحي. وعندنا ايضا طريقه اخرى معنا اللي معنا البرنامج الاخر هو معنا كما قلت لك معنا في اطار تثمين نتائج البحث العلمي ثم بعض التجارب قمنا بها لصالح الفلاحين معنا عند الفلاحين معنا قمنا خاصة معنا بتجارب معنا في على الشباك الناموسية ولا تجارب معنا في هي معنا ديزابليكاسيون معنا تطبيقات معنا للنتائج هذه. قمنا معنا بتوزيع معنا بتطوير نموذج نتاع مصائد ضوئيه لحشره الاوريكتاس. قمنا اول مره معنا باعداد نموذج للمصائد هذه في على مستوى وحات محات رجيم معتوك ووحات حزوه بتوزر. لقى معنا المصيده هذه لقت معنا اقبال معنا اعجاب معنا بالفلاح واقنعته معنا المردوديه نتاعها عوض معنا الجمع اليدوي كل كانت المصائد الضوئيه هذه عوضت معنا التعب ذاك للفلاح. وهذاك معنا عملنا معنا على الأساس النتائج البحثية هذيك وفرنا 150 مصيدة ووزعناها للفلاحين. معنا مش بقيناش احنا نستنوا الفلاح انه ينتقل للمركز، انتقلنا احنا للفلاح ونقلنا لنتائج البحث العلمي هذه. وتو معنا لاحظنا معنا خاصة في السنوات الأخيرة ان الفلاح ما عادش نحكوا على الفلاح العادي، بدي فلاح كأن الضيعة بدت كأنها شركة. جو الفلاح يقبلوا علينا يطلبوا في برامج نتاع تسميد على امتداد السنه، يطلبوا منك معناها حتى الفلاح منها طريقه الطرح نتاع للاسئله معاش الاسئله الاعتاديه الروتيني معناها يطلبوا حاجه معناها تزيد في المردوديه. ثم رغبه معناها ثم رغبه وخاصه كي وقت الحمله معناها على السناخيل الحمراء ولا على معناها على الامراض البيوض وهذه الامراض معناها افات الحجر الزراعي. الفلاحين الكل كانوا معناها في يقظه معناها اللي يشوف معناها بعض العلامات الاصابه والحاجه ينتقل لنا مباشره او عن طريق معناها يتصل بينا ولا عن طريق المندوبيه وننتقلوا له. ومعنا تجاوب من الفلاحين الحمد لله. قبل ما ندخلوا لجوهر الموضوع نتاعنا خلينا نزيد نسالك اليوم مدام خلينا نفهموا اكثر بالنسبه للمركز هذا، هل في تداخل مثلا في موسم جني التمور انا حدود انتم مهمتكم وين تتوقف يعني قبل او بعد او اثناء عمليه الجني؟ تدخلوا مثال على اساس حتى في التسعير على سبيل المثال مثلا ممثلين على مستوى لجان انكم تقترحوا في تسعيره معينه للتمور، معناها شنو علاقتكم ببقيه الهياكل على اساس مثلا اتحاد الفلاحين او ربما حتى مندوبيه الفلاحه؟ ثم سؤال ختم السؤال يسال هل ان هذا المركز يعني يرجع بالنظر الى مندوبيه الفلاحه؟ شنو هي طبيعه العلاقه القائمه؟ خلينا نفهموا خاطر باش ندخلوا جوهر الموضوع اللي هو التيبس باش نعرفوا عمل كل طرف. معنا خاطر السؤال يطرح نفسه يقول لك اليوم المركز هذا هل هو مرجع نظر لمندوبيه الفلاحه؟ يقول لك انا هاني مشيت لمندوبيه الفلاحه خلي معناها ليش نمشي للمركز؟ خلي نبينوا للناس ولو انا راه يمكن ثم علاقه كبيره ما بين الاطراف، هي علاقه تكامل لكن هاتي جايش خلينا نشوفوا الفلاح هذا اللي خلي يفهم هذا اكثر. اليوم هل انتم يعني في علاقة مباشرة مع مندوبية الفلاحة فهمتني ولا في بعض المصالح منها، أم أن ربما اليوم أنتم مثلا عندكم حدود عمل معينة المركز أن البحث ويبحث ويعطي نتائج البحوث هذه كما كنت وحملات تحسيسية للفلاح, أم أن يتدخل حتى مثلا في بعض الأضرار اللي تشمل الفلاح على سبيل المثال؟ هل أن يتوجهكم كي تشمل أضرار على مستوى مش عارف أنا الضيعة متاعها يتوجه للمركز أم لمن؟ نعم على سبيل هذه كما قلت لك احنا عندنا حلقه ربط ولا حلقه وصل ما بين البحث العلمي وما بين التنميه اللي هي المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي او معنا الاداره الجهويه والتنميه الجهويه بتوزع معنا احنا ديما نخدم في تواصل وفي تكامل مع المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه ومنفتحين مع جميع الهياكل وعلى جميع مؤسسات البحث العلمي. بالنسبه للفلاحين اللي يتوجهونا معناها احنا معنا نعطوا دي ريكومونداسيون ولا دي توصيات والا توجيهات فنيه معنا ونخدمه معنا في إطار معنا اللجنة الجهوية ذي الإسناد معنا التوزيع معنا الشباك الناموسية والبلاستيك ذي نخدمه معنا سنويا عندنا معنا اللجان مع المركز المركز الفني للفلاحة البيولوجية في تونس في سوسة عندنا معنا منفتحين على جميع المؤسسات. أما ديما يبقى الدور متاعنا كما قلت لك معنا هو دورنا هو تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي اللي هي تغيب على الفلاح معنا يمكن يكون يجي يسألك شنو الجديد معنا في التقنيات اللي يمكن نستعمل شنو الدفوع اللي يمكن نعمله معنا في التقنية هذه شنو مثلا الكميات السماد اللي يمكن نعطيه شنو العلامات عندي بعض الأمراض ولا كذا كيفاش معنا نتدخل وكيفاش نقوم بالمعالجة متاعها. هذا هي الدور متاع المركز معنا أي مدام نجول الصحيح تو شيء تفضل تو هاتي خلنا نعرفه خلنا من بداية الموضوع ظاهرة التيبس شنو هو خلي مثال باش نذكره شوية بهالتيبس هذايا عندكم إحصائية للأضرار شنو هو أسباب هذا المرض اليوم وين وصلتوا عمل اللجان؟ هل أنا ممثل المركز الفني للتمور في هذه اللجنة الوطنية اللي تم أحداثها بأمر أو بقرار من وزير الفلاحة سامي بالطيب؟ يعني اليوم خلينا نشوفوا هات نذكروا الساعة شنو هل مرض التيبس هذا إذا تم التوصل إلى تحديد أسباب ولو أن اختلفت وقتها إحنا الأسباب وتعادة الأسباب على أساس كل واحد يمعنى يحلل وفق ظاهرة واحد يقول مياه راكتة واحد يقول لا ما وصلت حتى الناس جات البخارة معنا بين ظفرين يقولوا البخارة وقت اللي وقع الرفع في الواحد من ده هي على أساس ثم تأثيرات بشكل يقول حتى غير مباشر على كل هذه كلها. لكن اليوم علميا هل تم التوصل لتحديد أسباب هذه الآفة أو هذا المرض اللي ضرب عديد الواحات؟ سيدي نشكرك لأنك معنا طرحت الموضوع هذا والموضوع الأساسي معنا والمهم والمباشر معنا هو الشغل لكل الفلاحين. صحيح معنا البريود هذه معنا الغالبية الفلاحين لين في العملية الجني وعملية معنا لا ما مدام تهني راه تعرفي بعد الجني تو اسمعني من هنا الجيم في فيفري تو يرجعوا راه كيما العادة خاطر تو الناس كل مشغولة بالجني بعد الجني تو أما احنا معنا كنا سباقين هكا علاش بالعكس معنا وجدت في وقتها معنا هذه لأن احنا كنا حابين نعملوا نداء الفلاحة معنا تو بالنسبة للمرض التيبس هو بدينا نحكي على مرض تيبس جريد سعف الجريد ما عادش نحكي على ظاهرة وكانت معنا صارت معنا في وحقيقة معنا وحقيقة لا هو مرض والمسبب فيه هو معنا هو فطري معنا الفطر اسمه ألترناريا ألترناتا وهذه نتائج البحث معنا تحصل على السيد أحمد النمسي باحث بمركز البحوث الفلاحة الوحية بتجيش وتم معنا الاعتماد معنا حتى على مستوى وزارة الفلاحة تم اعتماد على نتائج البحث اللي تحصلها أحمد سي أحمد النمسي معنى هذا يعني معنى مش قدم هو ديجا محاضرة النهار اللي جت اللجنة الوطنية في إحدى الفضاءات هذه الترفيهية هنا في مدينة قبلي قدم محاضرة في الغرض هذا وتحصل معنى على النتيجة النهائية ومعنى حتى انتم هو الأسباب معنى حسب أنا كما خلتنيش الذاكرة معنى ما نعرفش يقول الأسباب أنه عملية الحرق ما نعرفش هيك يقول وقت اللي ثم فيروس معين صار على مستوى بيوت محميه يقول عمليه الحرق تصاعدت كل واحده وثم وقت حتى بالوقت وقتاش ان للتكاثر البويضات هذيك يقول الصباح بكري في حدود كذا هيك نتصور كان اي هي هذه معنى العمليه بالضبط معنى هو نتائج معنى البحث اللي توصلها الفتره هذه هو موجود على مستوى معنى السبب اللي معنى الاوريجين نتاع المرض معنى اصل المرض هذا هو كانت معنى تراكمات نتاع الفواضل نتاع الطماطم نتاع البيوت وبحكم الالترناريا هذا يصيب معنى هذه الخضروات معنا الطماطم هذه معنا حسب التحليل متاع سيد أحمد النمسي الباحث إن معنا الفطر هذه المأتم متاعه والمصدر معنا تكاثر الكبير معنا المرض هذه هو معنا معنا تراكمات الأكداس هذيك الأقوام هذيك متاع الطماطم بعد معنا بحكم معنا العوامل الطقس معنا هو قلك الرياح خاصة الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة اللي رطوبة. أكد عليها معنا كل ما توصل درجة الحرارة ما بين 25 و30 درجة مئوي معنى درجة الحرارة مع نسبة رطوبة 50% المرض هذا يبدأ في الظهور واعطيه مناطق ديجا قالها ولاحظوا حتى ثم مناطق من المناطق القريبه مناطق من ثم مناطق شملها القريبه لكذا وثم مناطق ما شملهاش وتو برسك معناها وكان موزع معناها اول معناها في الاول احصاء معناها قمنا به كانت 12000 هكتار وتو وصلنا الى حدود 30000 هكتار معناها من مساحه انتشار المرض هذا مدام معناها من خلال يعني انا نقول نتيجه البحوث اللي قمتوا بها انهي المناطق الاكثر تضررا على مستوى الولايه معناها كان ناخذوها بالمعتمديات او ناخذوها بالمناطق مثلا هو راهو معناها سيدي الفطر هذايا موزع من بريسك معناها ما نجمش معناها تقريبا 30000 هكتار موجود بارتو اما شنو نحكو ما نحكوش على اكثر تضرر اما نحكو على درجه الاصابه كانت فيها اكثر واكبر من عندنا مناطق خاصه في دوز وفي القلعه كانت هذيك اكثر المناطق معناها اصابه من روز زاد اي هذوك اكثر المناطق هذيك اللي كانت معناها فيها اكثر متفاوتة معناها اكثر معناها عدد الاصابه والعلامات كانت ظاهره اكثر اما هو كشامبينيو كفطر معناها بريسك بارتو معناها في واحد نفزه بارتو وتو مدام العوامل المناخيه هذه تو فصل الخريف وشتاء مثلا قادمين على فصل الشتاء يعني وقتاش يمشي اكثر في الظهور المرض هذا معلي شونجمون كليماتيك قلت لك اول ما بديت الربيع وكل معلي شونجمون كليماتيك ما نقدش تقول معناها تو شتاء ولا صيف ولا خريف ما عادش تحكم معناها على درجه الحراره كيفاش اما عطى هو معناها الانترفال عطى ما بين 25 و 30 درجه وإميديتي تكون معناها 50% راه المرض هذا يبدا في الظهور معناها يبدا معناها التيبس في السعف يبدا يظهر باه مدام تو خذينا اسباب المرض معناها النتيجة ما توصل اليها يعني البحث وتحيه وتحيه ليها تحيه لان معناها هو معناها اعطينا نتيجه بصراحه معناها نشكر نسيح احمد لان اعطينا نتيجه في وقت قياسي لانه كان ظاهره جديده وتعرف ان النخله معناها التعامل معها صعيب وهي مساحات شاسعه جدا وكانت معناها النتيجه بصراحه معناها كان لكن انا مدام نسالك سؤال توا وهو سؤال يعني حتى ثم شكون وقتها تحدث على ظاهرة المياه ثم تحدث على ظاهرة كذا وقتها ثم حتى شكون سأل قال علاش في توزر روحنا تقريبا بنفس المواصفات ظهر فوي في توزر ظهر فوي في توزر معناه بدي هو مالدي فونجيك والالترناريا معناها هي معناها يمكن هي موجودة معناها في الطبيعة موجودة أما مع توفر معناها المناخ الملائم معناها الممارسات الفلاحية اللي بدي يعمل فيها الفلاح معناها الفلاحين معناها بدو معناها كثرة المياه معناها تسقي معناها ذاك الكسير هذاك يخلي معناها تكون ثم رطوبة أكثر في الواحة ومعناها تكديس معناها خلنا نفهمه أكثر اليوم الإسراف في يعني المياه خاصة لو نحكوا بصراحة زادة هذه حتى دعوة الفلاحة في مستوى طاقة شمسية هو رب يعطيه بخير إن شاء الله إحنا خطر زادة حتى الفلاح من حقه أن بشي ربما الواحات اللي عنده وكذا وفي خاصة في ظل هالوضعية الصعبة ياسر والماء معناها فهمتني مع الصيف ما كتعرف الصعوبات أنه باش الماء كذا وفي الشتاء اليوم مشي للطاقة الشمسية لكن زادة روسي لاحظوا الحدين الطاقة الشمسية كما عندها مزايا كما عندها مشكلات أخرى اليوم في طريقة التوظيف طريقة الاستغلال هذا مشكل زادة ساعات تدخل على واحة من الواحات الماء لن يحشيك يخضار لن يعمل النزم كثيرا موجود ذيك كلها معناها الميديتي يمكن الفلاح يشوفني التراب معناها هكا ومي والكل معناها يحس هو اللي بالعكس هو هذيك شبعت قالوا لك انت قاعد تضر فيها معناها عباره هي نوع من سوء تغذيه اخر معناها اي حاجه تعطيه اكسي مثلا ثم كيما بعض الفلاحين اي كيما بعض الفلاحين مشوا يعطوا معناها في كميات نتاع سماد كميات مهوله اللي هي تاثر بعد تعطيك معناها تاثر على النخله سلبيا اللي هو الفلاح ما يعرفش ان معناها راه حتى النخله كائن حي وراك تعطيها اكثر من طاقتها أكيد. واكثر ما راه حتى هذيك معناها ترجع عليها عندها معناها مضار اخرى مدام نمشوا خلينا نمشوا الساعه وين شمل يعني عمليه المداوات والا ربما هل تفاعل الفلاح بشكل مباشر مع الحملات التحسيسيه اللي قمت بها في الاثناء كلجنه لان على اساس انه ثم شكون طلب عمليه الحرق معناها انك يلزمك اتلاف بالكامل وعمليه حرق لل نقول انا الجريد المصاب على اساس وحتى الردم معناها تمشي فيه انك تبعد على اساس ان ممكن تسرب العدوى لبعض الواحات الاخرى القريبه وكل شيء اليوم هل انا الفلاح في هذه المناطق وبالما توصل اليه من تحاليل على اساس توفير الدواء المناسب هل وقع فعليا خاطر سمعنا بزعفران احنا وبعد زعفران ما سمعناش ربما راهي صارت عمليه مداوات لبعض الواحات الاخرى احنا اعلاميا على الاقل اعلاميا سمعنا اول منطقه كانت فيها لما ربما هي كانت اكثر تضرر كانت منطقة زعفران كان ديمونستراسيون هي تعملت أول مرة لي معناها عفوا نوصل هذه باش أما معناها هي أول ما صارت العملية أول ما تم تحصل معناها على معناها المبيد المبيد من السيد الباحث أيه. المبيد الفطري فطري من, يعني. من من السيد الباحث قمنا معناه ببرزنامه للقيام بحمله مدوات. الحمله هذه تزامنت مع معناه مع شهر جوان اخر شهر جوان بدايه شهر جويلي اللي هو كانت فيه درجات الحراره مرتفعه جدا معناه نتفكر معنا موجة الحرارة اللي جت اللي هي تتعارض مع أنك أنت معنا باش تستعمل مبيد فطري في درجات الحرارة هذيك راه باش يكون التأثير متاعها سلبي هذاك أيه. علاش معنا وقتها تم التوقف عن عملية عن عملية المداوات هذه وبقينا احنا ننتظر وراء ونحب معنا نعلم الفلاح الكل أن راه كميات الدواء متوفرة معناها على مذمة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وراء نستنوا معنا في أي فلاح أنها عملية معناها عملية الجني وأنها عملية قص الجريد إنها راه باش توجه للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية معناها للحصول على الدواء هذا موجود في على ذمة المندوبية على أساس كجزء أول من الخطة, أنه من الخطة الوطنية اللي ما اللي تربدا نمشوا توا أكثر نتوسعوا في انتظار أن باش ناخذ مدام محبوبة ضيفة إن شاء الله بعد حين اليوم أعطينا هاللجنة هذه شكون الأطراف اللي فيها على مستوى لجنة وطنية هل ممثلة على مستوى جهوي شكون الأطراف اللي وثم هل جلستوا على مائدة حوار مع بعضكم وتم تفعيل خطة على مستوى معنا على مدى القصير وعلى المدى البعيد في التعاطي خاصة نعرف احنا تو كما قلنا راهو تو الفلاح ربما هو غطس في الجني وغطس يقبض تو وربي يزيدهم ولكن فيما بعد راهي باش ترجع انا متاكد جيست ان معناها كذا هاي ساعات احنا جينا تو السيد علام في كل مره يكلمونا بعض الفلاحه يقولونا غير بركه تو لهين شويه انا متاكد من هنا حتى بعد جان في فيفري تو يرجع الملف هذا باش يعني نعم اليوم مدام تعطينا هاللجنه تركيبه اللجنه هذه ثم مع هذه اللجنه اليوم انتم جاهزين لاعداد خطه في الغرض معناها على مدى القريب وايضا على مدى البعيد بالنسبة لهذه ثم توجد معنا تم إحداث لجنة وطنية مكونة من الإدارة العامة للصحة النباتية من المركز الفني للتمور من الاتحاد الجهوي للفلاحة وحضر أيضا معنا ممثل من الاتحاد الوطني للفلاحين حضر مع فيها عضفة المركز الوطني للبحوث في المركز الجهوي للبحوث الفلاحة الوحية في دقاش مركز البحوث الفلاحة الزراعية في تونس المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر هذوما ممثلين الأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة مرض تيبس سعف الجريد وأيضا عندنا لجنة وطنية لجنة جهوية الاتحاد الجهوي للفلاحين المركز الفني للتمور والمجمع المهني المشترك للغلال معنا على مستوى الوطني على مستوى مركزي يعني هل وقع اجتماع على مستوى مركزي يعني في تونس مثال بهاللجنة هذه أعضاء اللجنة الوطنية بعد ما تقدم معناه تقديم أسباب المرض هذايا معناه بعد قيام بالتحاليل اللازمة هل وقع يعني اجتماع أم ما خص برنامج 2018 والجزء الأول توزيع كمية مية حاضر وعندنا الأدوية معناه كمية الدواء معناه 60 لتر من هذه هذايا بما يخص 2018 خنسل السؤال خنسل السؤال مجانا هذا الدواء ولا كيف مجانا وشكون يقوم بالمداوات الفلاح وتوفرون الوسائل بالنسبة لسنة 2018 2018 أنا باش نسألك سؤال مدام ما يسألش ثم شكون اقترح أن يكون بالطائرات عملية المداوات ثم يقول لي لو كنت تصير بالطائرات ربما خط الطائرات من فوق يتمس جزء ويمكن الجزء الأسفل اللي هو ممكن متعلق به المرض معناه كذا ما يتمس يقولوا ثم شكون يقولوا الفلاحنا وفرنا الدواء لكن هل يعرف طريقة المداوات حتى طريقة المداوات راهي ثم طريقة علمية زي ده معناها وفرت الدواء بصفة مجانية على الأقل ما تدخلوش كها ومعناها إذا جينا بالدواء كيف شيخذ الدواء هل معاه يعني نقول المعدات اللي هي معناها بش يستعملها مع الدواء يعطيك الصح باهمة سي الهادي بالنسبة للجزء ما نشكرك ما جزيل الشكر معناه لأنك وفرت علينا احنا كنا حابين معناه وفرت علينا مش ضروري لأن بالنسبة كما قلت لك سي الهادي راه ثم جزئين ثم 2018 و2019 و2020 بالنسبة ل 2018 الدواء كما قلت لك معناه الكمية كلها موجودة نذكروا 46000 1665 إتر من المبيد البيولوجي يكفي مدام هذا تو مؤقتا يغطي معناه معدل 3 لترات للهكتار الواحد معناها بليز مو مش كخطوه اوليه معناه وكذا بدايه معنا في 2018 هذا اللي موجود حاليا بالنسبه لسنه 2019 و2020 هذه وقعت سلسله من الاجتماعات على مستوى الاداره على مستوى معناها اللجنه الوطنيه وعلى مستوى اللجنه الجهويه معناها خاصة معناها بالاتحاد الجهوي للفلة في، وقمنا معناها بمجموعة من الاجتماعات في الاتحاد مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي. معناها الجلسات هذه كنا حاولنا أن نناقشوا على كيفية التدخل في سنة 2019 أنها الطريقة الأنجع لعملية المدوات اللي يمكن أن تكون بالطائرات، لأن المرض موجود في يلزم يشمل النخلة كلها وخاصة مناطق الإصابة، وكما نعرفوا معنا الفطر هذايا يصيب معنا الجريد السفلي هذاك، علاش معنا يلزم التدخل يكون معناها تكون معنا من الأسفل، معنا مش من فوق بالطائرات. معنا هذه باش الفكرة معنا لجميع الفلاحة توضع عندهم، يقولش بينا احنا ما عملوناش بالطائرات. بالنسبة للإشكالية معنا ولا الموضوع موضوع النقاش بالنسبة لسنة معنا 2019 و2020، انا باش نسمحك تو باش نتفاعلوا، يظهر لي مدام محبوبة دي فلا معنا على التليفون. مدام اي سبق، تحياتي. اهلا وسهلا، وينك شحوالك؟ الحمد لله لباس، يعيشك ربي يفضلك. مدام محبوبة دي فلا عضو بمجلس نواب الشعب عن جهة قبلي، سعداء الساعة بالمكالمة هذه. مدام يعيشك ربي يفضلك، معنا مدام سناء طويل أكيد تعرفها، هي مهندس رئيس ورئيسة مصلحة حماية النباتات بالمركز الفني للتمور. اليوم حبينا نشوفه مدام طيب الساعة في النخيل، معناها الظاهرة هذه، وتعرفي أنت وسيادتك كنت من بين الحاضرين حتى مع أعضاء اللجنة، وكنا تنقلنا كنا مع بعضنا على أساس معاينة للوحات المتضرة في مختلف أنحاء ولاية قبلي. اليوم على مستوى وبصفتك كعضوة بلجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، اليوم وين وصلنا في الملف هذايا؟ كانت مدام سناء معناها كانت تحكي لنا وين تم، لكن على مستوى خاصة مع وزارة الفلاحة وعلى مستوى عمل اللجنة الوطنية، نعرف توا الناس كل كما قلنا غطسين في موسم جني التمور، جيست يكمل موسم جني التمور راه يرجع الموضوع هذايا ما من جديد وكل شيء. اليوم مدام اليوم وين وصلتوا واستمع في عمل اللجان على مدى قريب وعلى مدى البعيد؟ تفضل. شكرا عايشك يعطيكم الصحه، ونسلم على هالك باللي الكل الخاطر اللي حكيت 20 يوم حضر ما حكم كاو ميزانيه وضغط نتاع الميزانيه. بالله يا مدام هاي فرصه بالله ما نوصلكمش بربي على كجهه هون مع عالم اما نزيدوا اكثر راه في حاجه، قولي لهم بربي فهمتني راهي في حاجه اللفته في كل طاعه سواء كان الصحي والفلاحي والرياضي في الهادي تقريبا تبعكم ما شكوش. لا لا لا لا ما شكوش اسمعني انا نقول لك حاجه، كتلتنا مثلا بحكم العدد الكبير ما شاء الله عندنا 68 نائب كل واحد عنده الحق في 3 ميزانيات، انا دخلت 11. مدام انا باش نقول لك حاجه بركه، امنيتي انا وامنيه نفزه وكامله وما نشكش انا في صفاوه معناها النوايا نتاعكم، يا ربي الخمسه من الناس الخمسه الممثلين الساده النواب للجهه فهمتني يكونوا صوت واحد للدفاع عن مصالح الجهه، يا ربي ان شاء الله الخمسه في انا نقول في موضوع يكون معناها يكون هي مواضيع حارقه الكل في الجهه، على الاقل نكونوا نشوفوكم الخمسه لانكم راكم الكلكم الخمسه على قدر كبير من الاحترام والناس كل تحبكم، ان شاء الله يا ربي يوفقكم في مسعكم ان شاء الله وربي يستر. واللي يلاحظ اني هني من حزب معناها تبع الحكومه وفما شكون ولا وخيانا من المعارضه نفس المنطق نتكلموا به الكل، نفس المنهج نفس المنطق صدقني كان لاحظت ساعات اصلا يحطونا بحذا بعضنا بالصدفه هي تجي، لكن نفس الغيره تحسها نفس ما يمنيش فيها يعني الوزير هذاك شكون ولا تابع شكون ولا حاجه، المهم انا بالنسبه لي يعني قبلي وانا قلت لهم حتى في مداخله راني يعني باش نتكلم قبلوية مش حاجه اخرى. يعطيك الصحه يا مدام ربي يفضلك وان شاء الله ربي يوفقكم. باهي مدام سامحيني على نرجع للاصل الموضوع ثم باش نخلي من بعد مدام سناء تتفاعل مع سيادتك. باهي تفضلي مدام. عسلامه يا سناء، سعيده جدا باش نسمعك. عسلامة مدام محبوبة، مرحبا بك. أما حشامة يا يا يا مدام حشامة ياسر سنة. ما شاء الله عليها راهي. ما تعرفنيش لكن أنا نعرفها. الله يحفظك مدام. عايشك يا سنة الله يبارك لكم. المهم بالنسبة أنا طرحت الموضوع هذايا في اللجنة بتاعنا هي لجنة الفلاحة بحكم كونه هو موضوع حارق وموضوع يلزمه المتابعة وموضوع يمس معناها قطاع حيوي في يعني في البلاد وموضوع يساهم بمساهمة كبيرة برشا في الاقتصاد الوطني، دونك طرحته في اللجنة متاعنا لجنة الفلاحة، لأن ما تعرفوا كون الميزانية هذه لنا حكاية 20 يوم نناقشوا كل شيء أجلنا الموضوع إلى ما بعد الميزانية اللي هو احنا الميزانية كاملة لوفان لوديس يا ربي لوديس وقتها باش نرجعوا للجان نتاعنا وباش نعاودوا نخدموا عليه الموضوع. يعني بنهار المناقشة ميزانية وزارة الفلاحة تقبلت أنا وسي بن جامع سنة نورمالمون ثالثة معناها سيد رئيس الوطنية. والله يجبدني هو الحقيقة أنا خاطر ليه شوية يجبدني هو قال لي مدام راهو الدواء حاضر متوفر بكميات كميات معناها موجودة حاجتنا به الكل كرهي موجودة تبقى فما شوية خلاف ما بين الوزارة ما بين اتحاد الفلاحين الجهوي ومرد هذا الخلاف مرد هذا الخلاف مدام نعم السبب هذا الخلاف أو الخلاف السبب هو بالنسبة للوزارة معناها بنت كانت تتذكروا نهار اللي عملنا ندوة في في رأس العين صحيح. وقتها بعدها بالضبط عملنا جلسة في الولاية معناها أنا بحكم كوني نائبة بحكم كوني بدي القطاع ومعايا سي إبراهيم وسيد الوالي واللجنة المركزية تاعت وزارة الفلاحة عملنا جلسة واتفقنا على خطة عمل من بينها توفير الدواء وتوفير الآلات لرش الدواء معناه إلا أنه هذاك بشيء للوزارة وصودق عليه من طرف السيد الوزير وكل شيء وتعدل المالية على خاطر فما ديزيتاب إجراءاتي العباد تجهلها لكن هي تاخذ وقت تمشي لوزارة المالية وتمشي لرئيس الحكومة من بعده هذا يقول لك تم الدواء حضر وباش يوفروا الميراشات هذه باش يتعاملوها الفلاحة معناها اللجنة هذه باش تعطي المندوبية حرية التصرف كيفاش توزع المراشات هذيك سواء بالمجامع التعاضدية من يسافة أي مهم اللي تراه صالح في الجهة هذا أعطتنا حرية الاختيار كيفاش نعمل الاتحاد الجهوي ونرى نعطيه الحق شوية في توفيق لكن فما جانب ممكن ما يعرفيش هو اتحاد الجهوي بعد نعملنا احنا هذاك الكل على فكرة راهي الجلسة اللي عملناها في الولاية هو حاضر في توفيق يعني القرارات هذيك راهو في باله بها كيف جي معناها الفلاحة معناها وفرت الدواء وباش تشري المرشات تعطيهم وكل شيء قال لك لا احنا ما حشناش المرشات تعطوا فلاحة يمشوا ويدووا وحدهم انا ما يجيش معناها فهمتني هذيك تتطلب اكثر فلوس باش تتطلب اكثر فلوس يلزم نرجع لوزارة المالية يلزم ناخذ معناها يلزم من الاول من جديد من الاول من جديد نعاودوا ملف اخر يا سيدي يرحم والدي يعني راهو هو عنده الحق في توفيق فهمتي لكن راهو يطلب لنا وقت ممكن يضيع علينا الخطر بمرور الوقت راهي الظاهره تزيد معناها تنتشر معناها هو راهو مدام باش نقاطعك سامحيني نتفاعل معاك هو كان منبرمج باش يكون معنا السيد توفيق التومي باش يكون معنا حاضر هنا في الاستوديو لكن حاله وفاه عندها نتاع واحد من اقاربه اليوم يعني جاء اتصل بينا واعتذر نظرا كما قلنا وهي فرصه اخرى باش نعزوه ان شاء الله ربي يرحمه معناها وربي يصبرهم فهمني الله يرحمه انا بيدي حبيت ان اتصل بيه لكن ما انا قلت لك ما عنديش وقت وكليا ما نجمش اتصل بيه باش نشوف شنو المشكله شنو هي رايه هو شنو هي وجهه الراي هو هو هو مدام خلص لك انا سؤال اخر نعم. ربما زاد تريش انت ان ممكن ثم لسه بهاي بين الرأي بالعاميه ثم لسه التعويضات ثم شكون يطالب بتعويضات وجبر ضرر ربما هذا ما لا احرج حتى ربما سلطه الاشراف وتعرف شيء يطلب انا التعويض ما الهدايا انا الحقيقه انا ما فيبريش بالموضوع هذا اي هذاك علاش خاطر توا هذا اولا وثانيا حتى وان كان راه فما صندوق التعويضات اللي هو عملنا اول احنا خدمنا عليه في كتله حركه النهضه وصدقنا عليه احنا الوحيدين تقريبا وتعدى في مشروع الماليه نتاع 2018 معناها حضرتك انا فما تعويضات راهو عندنا منين نعوضوا عندنا هو راهو مدام نمشوا سامحيني معناها نتفاعل مع سيادتك اليوم مبدا التعويضات ترانا احنا كما نقولوا ما نعملوش الشعبويه بين الفلاحه في منطقه معينه في تونس والا في فلاح في قبلي اليوم لو كان فعلا كان فعلا ان ثم فلاح ضروا وعلى مستوى الواحات نتاعهم يستحقوا خاطر مانيش جايين باش نقيب والا كذا ثم اللجنه الوطنيه وثم معناها ناس مختصه في هذا المجال اذا ثم اضرار اليوم لحقت بالفلاحه هذونا ومعناها وتمست ايش بيه نمشوا مبدا التعويض اما يكون مبدا التعويض وكاك لا شيء هيا تعوض لي على خاطر اني ممكن عندي في سن زاد حتى هذا راه اهدار للمال العام نتصور معناه على الاقل يكون حسب ناس مختصه وترفع تقارير في هذا الغرض اللي يستاهل باش يعوضوله واللي اقل من غيره كذا وكذا وعنده كيفاش مش كذا يا ربي فهمتني ما نخلوش هنا خطر علاش مدام تو اي تاخير انت تعرفي كما قلت سيادتك اي تاخير في معناه انا نقول في شروع في المدوات راه ربما معناها باش يزيد ينعكس بالسلب على الجاي. باهي في التراديش باش تعملوا توما دام باش نبقوا هكاكا معناها والا باش تحاولوا انكم تجدوا؟ لا لا باش نحاولوا توا قدمة جديدة بالنسبة لي انا راهو معناها باش نكلم انا قلت لك معناها الغالب من هنا نهار الاثنين الجاي راهو مسكرين على الاخر خدمة على الاخر ليلا صباحا، لكن انا من بعد راه باش نتصل بالسيد الوزير وباش ننسق جلسة باش نحاولوا فيها شنو هي المشكلة شنو هي الحل. هو الحل سيارة هذيك موجود الحل هو موجود بقى أنا باش نكلم سي توفيق نشوف وش ترايا علاش معناها علاش الرأي ذا قاله وقتها وعلاش كذا ممكن راهو بعد ما يقنعني ممكن ياسر فهمتني. مهم اللي باش نتفقوا فيه باش نمشي فيه وندزل قدام أعطيني تو مدبية الدواء اليوم قبل الغدواني. معقول مدام خلي ما هو بيشتفعل معك مرة أخرى مدام سناء يظل لي أسمعني مدام سناء بعد ما خرجتها من واحدة كانت تبعي خجولة يس فضلي مدام هاي مدام جميل جدك عليك هاي. هاي. بالنسبة هو الموضوع معناه هي دعوة للفلاحين مش معناها رأوا الدواء موجود بالنسبة لسنة 2018 مثل ما حتى اختلاف لبين اللجنة الجهوية لبين اللجنة الوطنية رد حاليا موجود. أما رأي الإشكالية أن الفترة عملية المدوات المسموح بها بعملية المدوات رأي فترة تقريبا شهر فقط مزيد، لأن أول ما تبدأ عملية التذكير وعملية الواحد ماذا بين العملية المدوات تبدأ تصبح غير ممكنة. هذاك علاش الفلاحين تو معناه وقتاش معناه مدام تحديدا وقتاش معناه أي فلاح تو في معناه يسمع فينا وإن شاء الله معناه توصل المعلومة هذه رأوا الدواء موجود أي فلاح كمل عملية الجني وكم قام معناه بعملية قص الجريد وحرق الجريد اللي عنده يتوجه للمندوبية إذا كان عنده إذا كان يتبع جمعية مائية يأخذ تصريح من باسم الجمعية ويأخذ يمشي يأخذ الكمية اللي يستحقها، وإذا كان هو معناه لا يتبع جمعية المائية يأخذ تصريح من الاتحاد الجهوي للفلاحين ويتجه للمندوبية ويأخذ كمية الدواء اللي تلزمه. هذا هي النداء للفلاحة في بالنسبة لما يخص معناه الكمية الدواء المتوفرة حاليا. أي مدام معناه توها وحسب ما تحكي مدام سناء يظهر الإشكال معناه تحل تبقى حاجة الإشكال وين في 2019 و 2020 شكون باش تكون مساهمة الدولة وشكون مساهمة الفلاح؟ أي تفضلي مدام. بالنسبة ل 2019 الدواء موجود اي هذاك الدواء موجود تحصيل حاصل بقت الاشكاليه الطريقه التدخل كيفاش باش تكون اسك الفلاح باش نعطوه الدواء فقط ويمشي داوي وحده اسك معناه باش نعطوه نعطوه معناه الات رش واكلي لونس لكن مدام سناء خلينا نتفاعلوا مع مدام محبوبه ومع سيادتك اليوم ما نعرفش انا سي توفيق تمنيت لو كان بحذانا انا ما نعرفش شنو الفرق وربما انا في كلفه الفلاح يعني انا كي الفلاح نعطيه دواء وكما قالت المدام معناها مرش وكل واحدة واللي بيش يدوي به يا أخي بيش يقل كيه للفلاح وإلا أنا يحب وزارة الفلاحة تجي تقول له هاوي هذا دواء وهذا برا امشي إيش لي مرشيت ولا برا معناه العملية أكبر من هذا العملية إحنا اليوم قدام ضرر شكون معناه لي بيش يساهم ولا شكون ولا شنية الطريقة أعطينا اليوم خلينا ندخله الساعة فهمتني ولا هي وبعد هي بقت معنا التقدير أنا هو ستوفيق كنا معنا في جلسات معنا متتالية وفي سلسلة متواصلة معنا نجتمع في اللجنة الوطنية ونرجع نجتمع في اتحاد الجهوي للفلاحين نناقش في النقطة هذه معنى كيفاش باش يكون يتدخل انا اللهم مدام اللهم توفيق يحكي بخلفية معناه صوت الفلاح اللهم المرشات اللي معناها مع احتراماتي سي توفيق ربما راهي المرشات اللي سي توفيق معناها ما نعرفش انا هو خطر في المعدات ولا حاجه ربما يشوفها انا اكثر فاعليه من المعدات اللي باش تعدها وزاره الفلاحه ربما هو سي الهادي كي عملنا معناها معناها سي توفيق معناها كان صوت الفلاح بصراحه وحسب ان الفلاح يقولك معناها هو الفلاح باش تعطيه الدواء فقط مقابل معناها عمليه التجريد وعمليه المدوات وعمليه معناه هي العملية حتى تقدير معناه وصلنا قدرنا حتى كلفة عملية المدوات معناه هو تقدير معناه واللجنة الوطنية قالت لك أنا نعطيك الدواء مساهمة الفلاح إيش باش تكون معناه كنا نعطيك الدواء ونعطيك المرش مساهمة الفلاح إيش باش تتمثل سي توفيق معناه ارتأى أن الفلاح إنه جرد عملية التجريد وعملية القص هذيك كلها كلفة إضافية على الفلاح هذيك بحد ذاتها معناه سي فلاح سي توفيق كصوت للفلاحين واتحاد الفلاحين هو معناه كصوت نقابي عند الحق معناه ما نجموش معناه نلوموا عليه هذاك علاش الموقع ما نجموش نلوموا عليه معناه احنا يمكن نشوفوا كوتي تكنيك كوتي معناه نتاع وقت كوتي معناه نتاع دولة كوتي نتاع داف معناه لا هي هذاك اش قالت حتى هي مدام محبوبة مدام محبوبة هذاك علاش قالت هي قالت راني باش نتصل بسي توفيق جيت أيوة ممكن كان اقنعني رايا معنا وجهة نظر متاعها قلت لك انا نمشي معناها في التوجه ولي صراحة تعملت ياسر مع سي توفيق الصراحة حريص ياسر لا هو عنده غيرة بصراحة ها وتوا معنا بعيد علينا غيور وبالاجتماعات معناها صحيح لا صحيح صحيح حتى في جلسة صندوق الجودة اكيد مدام محبوبة معناها اللي تقال للنظمة 26 نوفمبر تجبد الموضوع هذا بحضورة معناها سيد وزير الفلاحة سمير بالطيب واكد معناها ان ضرورة معناها ايجاد معناها سبل معناها التوافق معناها على حل يرضي معناها جميع الاطراف والمهم ان تكون عملية المداوات تتم وتكون افيكاس هذاك اللي طالبينه معناها هذاك احنا نطالبوا معناها وحاجه اخرى راهو ماذا بينا ما يبقاش الاختلاف هذا قائمه خاصه في الوزاره اختلاف زي هذا راهو يوخر ماذا بيهم هم بلغه اخرى هي هم يستفيدوا هم ثم استفاده بره الصحيح والله ما حتى على مستوى لا لا حتى ده. على المستوى الوطني ما قلت اما كل واحد بقراءته للموضوع واحد يجي يقرا بصفه علميه لا ايش حاب تقول لك لا معناها مدام سناء مدام محبوبه ايش حاب تقول لك بمعنى اخر راهو مش معناها نتحاملوا على وزاره الفلاحه تقول لك هي اصلا تستفيد تربح الوقت تقول لك برد فهموا في بعضكم انتم صح وهاتوا اعطوني معناها حل ما نجيش هذا بحل وهذا بحل معناها فهمتني هذا ايش حبيت تقول والموضوع حتى كي جيت تطرح حتى في قضيه حساسة لما كي جيت تحكي على الابليكاسيون راه حتى لي لونس معناها آلات الرش الطول نتاعهم معناها بقينا ندرسوا فيك فاش باش تتم الجريد المصاب حتى الفلاحين معناها تقول الجريد المصاب قوم بالحرق نتاع عديد الفلاحين رفضوا ايه ده في بالي حضرتني حضرت احنا راه ثم هذه معناها مرض جديد ويمكن معناها مع تقدم الوقت مع لي شونجمون كليماتيك تدخل لنا لا قدر الله افات لازم الفلاح تكون متجاوب معناها متجاوب ويحاول نضح معناها الاطراف كلها في الناحيه تفضل يتنا راهو هو الفلاح راهو رفض قص الجريد في فتره ما قبل ما يجني ما تعداش هو مازال قريب يجني باش يقص لا مدام انا نحكي على التخلص من الجريد المصاب ثم فلاحين وقبلناهم معناها بصفه مباشره يحكي قال لك انا الجريد قصيت نحب نستفاد منها بطريقه اخرى شوف لي اي طريقه اخرى ولا بديل اخر اني راه ما نقومش بعمليه يحب يزرب يحب يستغل بالزرب يحب هي ظاهره جديده معناها التعامل معها الكل حتى هو على مستوى الاداره وعلى مستوى الفلاحين تعاملوا معها معناها مازال جديد كلنا مازلنا نحاولوا كيفاش نتكيفوا مع الوضعيه هذه جديد انا مدام انا سؤال برك باش نسال سيادتك وسامحني سي سمير بالطيب سي معناها انا ما نعرفش ملف كان كبير ياسر هذا وهام ياسر انا ما نعرفش حتى صورة على الأقل زيارة المنطقة هذه من وزير يعني ما عندي معه حتى مشكلة كنا نتمنى أن يجي على الأقل هو باش يحسس الفلاحة هذونا صحيح نحن ثقتنا في أعضاء مجلس النواب الشعب وهذا ما نشكوش فيه معناه ما نشكوش المجهودات تبذل فيها سيادتكم لكن أنت على موسوى سلطة إشراف يعني على الأقل صحيح بس يا حبيب الجامع وقتها جاء والمجموعة الكل معناه اللجنة الوطنية لكن ماذا بينا معناه هو أصلا هاو تو يتنقل نشوفه فيه من منطقة إلى أخرى معناه مني ماذا بينا قبل لي إن شاء الله على الكل هاو موسم جني التمور بدي لا انا نقول موسم جني التمور ان شاء الله يجي بعد موسم جني التمور ان شاء الله واضحه ان شاء الله يديرك يا خويا مدام لك انا عندك اضافه تفضلي ذكرت بكري على حكايه التعويضات من التعويضات نحب نعمل لك اشاره راهو هو الفلاح كيف يولي بالفعل يلزم تعويضات رانا ما نخلوش من التعويضات يعني كعضو مجلس النواب الشعب باستماته 2015 جبت التعويضات جماعة البيوت المكيفة نتاع لي ماجد ورضوان وشيرة ذيك معناها والله جهدت باش نجيب لهم التعويضات قلت لك بقول لك تحصلت على التعويضات معناها الدوسي نتبع فيه من وزارة الفلاحة رئاسة الحكومة وزارة المالية باش تعقدت التعويضات صدقني الوزراء كلموني قالوا لي قبل ما يسمعوا بل ما تسمع المندوبية كلموني لي هلو فيا تلموا معناها اخدمت عليه الدوسي خاطر هم بالفعل فلاح هذوما يستحق وقتها. تو كيف راهو كان يستحق اللي يستحق. اكيد اكيد مش وما يستحقش اني نعرف الفلاحه نتاعنا ورؤوسهم عاليه فهمتني وعندهم انفه ومستحيل باش يطلبوا حاجه مش نتاعهم. انا نعرف هكا فهمتني وتربينا هكا فهمتني دونك حتى هم ما يحبوش التعويضات ولا ما عندهمش خسائر معناها هذا اللي نعرف فلاحتنا. وبحول الله نخدموا معاهم وان شاء الله ما يخسر حتى حد بصراحه وان شاء الله ما يتضرر حتى حد هما مدام في الإطار هذايا بربي أنا حتى جبنا موضوع آخر. هما تعرفي حتى المعاناة بخلاف هالمرض هذايا ثم تحرك احتجاجي يوم أمس وقع ممكن سمعتي به سيادتك على مستوى الجمعية, هو هذا التحرك الثاني أو الثالث تقريبا للجمعية المائية. هاي فرصة خاطر مش ديما معناها نتحصل على سيادتك بربي على مستوى مزن وبالشعر خاصة طرح الإشكال هذايا اليوم الزيادة في فوترة يعني الاستهلاك, واليوم تعرفي الناس هذه مكبلة بديون, وتعرفي سيادتك أنه توزر عم نول معناها أورة عم نول صاحبيب الصيد وقت اللي جي تم قرار اعفاء من الديون, وعلى اساس انا مشي في قبلي وقبلي احنا الحمد لله بالنسبه للجمعيات المائيه يعني مخالصه وما عندهاش ديون, مشى اي مشى في اعتبار رئيس الحكومه سي يوسف الشاهد على اساس ان قبلي زاده معناها اش منهم كذا. بينما جمعيات المائيه احنا تعرفي, وتحيه للشركه التونسيه الكهرباء والغاز فرع قبلي ما عندهم معهم حتى مشكله, يلزموا الفلاحه هنا كل نهار 25 خاطر اتفاقيه صايره قبل كل نهار 25 يدفعوا الكوتا نتاعهم عليهم الجمعيات المائيه. اليوم انا سمعت حتى كنت مع واحد منهم الصباح يقول لي رانا باش نتنقلوا الى وزاره الفلاحه على يعني حافله خاصه باش مش نوصلوا صوتنا الى من يهم الامر, على اساس يقولوا رانا معناها ما ثمش حل على مستوى جهه وهنا يقولوا على اساس يوكال مع السيد ولي الجهه او مع السيد مدير معناها فرع الشركه التونسيه كهرباء والغاز, يقول رانا طبنا ناس تخلص يقول في أربعة وخمسة وستة وثم حتى ال 20 مليون يخلصوا جمعيات, يقول لك يحسبوا علينا حتى في الليل وهو ما يخدمش الواحد. ثم كلمه كبيره مس وقفات احتجاجيه بالجمله معناها الجمعه اللي فاتت وامس, وحتى كما قلت لك مستقبلا, ويقولوا ان ممكن في غضون الاسبوع هذا او بدايه الاسبوع القادم يقولوا جايين غادي وكل شيء. هذا حسب ما سمعت, ما نعرفش في الاطار هذا عندك فكره ولا لا معناها. هو في ذلك كونها عملوا وقفه والكل, لكن حقهم باش يحتجوا بصراحه على خاطر اثار حتى هذه هذا مشكل كبير. بس المشكل الاخر اني حتى في الميزانيه معناها طرحتها في مناقشه تاعت مجلس النواب المداولات نقص 100 صحيح راهو بشكل غريب راهو, وشفنا والملوحة اللي طالع هو مدام بربي هاو باش نصغل الفرصة هذه خاطر اتصلنا بسيادتك وقتها العيد مولد نبوي الشريف, وممكن وقتها انت كنت معناها ثم ظروف معينة. حبيت أكل الوضعية متاع طباقة بالنسبة لفلاحة سوق لحد هم 70 ومعناها وصدقيني مأساة الناس هذيك تعاني, وهم معناها فيهم حتى شكون توفى حادث مرور ماشي معناها ليزك اليوم الناس هذية لو قع معناها انهم باش يشملهم البير العميقة هذي الابار العميقه اللي عددها 11 تقريبا معناها من اي من البنك الدولي ولا زاد كذا. اليوم مش عارف عندكش فكره, احنا حبينا نستغلوا الفرصه هذه. الناس هذه قال لك ثم عندي شكون النخله قال لك عمرها تو فوق ال 20 عام والتو ما بشرتش شيء اسف معناها. هما هذوكم بصراحه معناها الظلموا من قبل, من اللي يعطوهم البلاصه هذيك الظلموا صح. هي البلاصه خايده برشا والعين معناها الدبي نتاعها معناها 74 متر والعمق نتاعها ماهيش عميقه, والدبي نتاعها شوي معناها ما تسقي كان بعد شهر واش معناها الكل. والله كيف جاوا عملوا وقفه احتجاجيه وقتها ومشيت بحذاهم ودخلنا عملنا جلسه مع سيد كاتب عام الولايه جابوا التمر نتاعهم, التمر نتاعهم معناها ما ناكلوش احنا القبيح ذا المندوبيه. يعني كنت حاضر في الوقفه الاحتجاجيه معناها رمزيتها جايبين ساكه نتاع تمر الجمعه اللي فاتت ما ثم شكون هي ديجا عديتها كنت حاضر تميكا وسجلنا معاهم في الغرض هذا. المهم العين هذيا هم مساكن رضوا كونها هم معناها يسقوا على اكثر من شهر راضي اسمها وقع فيها ثقب العين على طول على 10 متر فما ثقب. بصراحه المندوبيه قايمين بدورهم جابوا سكانير وحددوا المشكل وين وبعثوا للوزاره على اساس باش تصب لهم اعتمادات باش يصلحوها معناها الكل, وفقت لهم الوزاره باش يصلحوا. كلمت السيد كاتب الدوله الفلاحه سي عبد الله معناها والكل قال لي داكور جو انا عملت عليها وقتها نهار الوقفه التحجيجيه لا من غدوه عملت عليها مداخله وهو موجود فماك في اطار قانون تابع المياه وقال لي داكور جو. وفعلا معناها قالوا لهم معناها اتصل بالمندوبيه قيموا لي قداش وتو نبعث لكم معناها فما حتى مشكله وباش يصلحوها, لكن انا حتى تكلمت وبرا صلحوهم هم قاعدين باش يقعدوا يشربوا على اكثر من شهر واللي هو ما يجيش. ياكم تفكروا في عين عميقه غديك راهي اكثر من 100 عائله معناها غديك ما عندهمش حتى مورد وناس يعني. وناس صدقيني مدام محبوبه انا ما سبق ما انا استدعيتهم في البرنامج هذا كما هيك يوم ثلاث يعني مأساة والله تشوفي وجوههم رجل كبير معناها تعرفي تقريبا ما يقول لي حكيت 70 عام 75 عام ربي يطول في عمره معاه ولده معناها شيء اسف الولد اللي مات على حاجه نهارها سامحني الرجال والله في شيء والله انا قلت لك انا ثم ولد بعثتها امه معناها مشى الصباح على اساس خارج الصباح بكري في رمضان في شهر الفضيل ماشي يجي في كعبات تمر لما تضرب كهربه معناها يحكي لي سيد معناها الفلاح اللي معانا قال لي لدرجه اني معناها ما عرفناش قال لي من شده ان الاصابه معناها الناس معاناه قال لك وكلهم عندهم مش مورد رزق قار انا تكلمنا معناها حتى مع سيد الوالي في الاطار هذا الجمعه اللي فاتت يودي تحركوا شوفوا الناس هذيه كيفاش ان شاء الله على كل مدام بصوتك انت تتحل مشكله الناس هذونا معناها خاصه معناها انه وهوا اوصيكي انت وبقيه زملائك خيرا ولو انكم كنتوا في حاجه توصيه بالجهه وبالفئه هذه خاصه راهم الناس تعبوا معناها ما تصورش كيفاش كان عندك اضافه في موضوع التيبس مدام باش انا عارفك في المداولات وخرجتينا بالذمه يا ظلي خرجتينا من المداولات المداولات ونتبعوا الموضوع في الهادي وحتى انتم كاذاعه ماذا بيا تعملوا لانونس للفلاح باش كما قال سناء معناها باش يمشوا يقدموا في حكايه المداولات زاد النجمه حتى النقطه نتصل يعني حتى بالساده المعتمدين باش يتصلوا بالساده العمد باش يقول فلاحه يمشوا ان شاء الله يقدموا فهمتني ان شاء الله تنعملوا احنا صراحه المندوبيه زادني ما نشكش في الاطارات نتاعنا في المندوبيه وديما نحيي فيهم حتى في المجلس ديما نحيي فيهم زملائي ونعرفهم خدامه برشا يلزمهم تكثيف الارشاد الفلاحه كون راهو ضروري كون التحريك الجديد ضروري ما فيش ما مش لعبه ده هذا راهو مش تضر روحك هاو مدام هاو مدام هاو نقترحوا حاجه احنا توا ممكن على الهواء مباشره انا نعرفك توا انتم وبقيه زملائك في المداولات ومن هنا لاخر الشهر لكن هاو نشوفوا احنا كان نفكروا في الندوه نعملوا ندوه جهويه نجمعوا فيها الفلاحه ومعناها من مختلف المناطق والا تكون على مستوى المعتمديات ناخذوها نهار يوم تحسيسي تتحول معناها نقول كل الاطراف المتدخله من اعضاء اللجنه الجهويه ولا حتى اللجنه الوطنيه ونعملوا يوم تحسيسي خلي على الاقل لنصوا باش بعد كل واحد يتحمل مسؤوليته احنا من جهتنا كاعلام هنا نقوموا بالمبادره وبقيه الاطراف سواء كان اللجنه او مندوبيه الفلاحه او المركز الفني للتمور او اتحاد الفلاحين يتحمل مسؤوليته خلي على الاقل نشوفوا الفلاح هذونا باش بعد ما يقولش خطر الفلاح الكل مش كل يسمعوا في الاذاعه مهمش الكل على فرد كذا نعرفوا ان الوضعيه معناها اليوم على الاقل كي تكون بورتا بورت ونمشي لهم المعتمديات نتاعهم احنا قداش العدد 7-8 معتمديات معناها مش حاجه كبيره لو كان كل نخصوا على اسبوع كل نهار معتمديه فهمتني ومعناها نقوموا بحضور الساده المعتمدين معناها على مستوى كذا باش بعد كل طرف يتحمل مسؤوليته فكره باه مدام سامحينا ساخذنا من وقتك ونعرفك في المداولات ربي يشدنا في صحتك يعطيك الصحه وشاي طيبه وان شاء الله نشوفوك قريبا هنا في منبر معنا ان شاء الله يعيشك مدام ربي يفضلك باه مدام سناء في ختام هذه الحصه سمعنا المدام تقريبا تم التوافق على مستوى حتى الافكار بينكم انتم وما بين معناها حتى اعضاء مجلس النواب الشعب تقريبا نصبوا في مسمار ان الانسان اللي هي دعوه الفلاح خاصه لانه ينصهر في هالمجهود هذا اللي تبذلوه انتم. يعطيك الصحه سي الهادي وبارك الله فيكم معناها هذا نشكر اذاعه نفسها وخاصه معناها البرنامج جي في وقت الموضوع معناها جي في وقته الله يعطيك الصحه وكما قالت مدام محبوبه ماذا بين تكثفوا منها معناها الدعوه هذه الفلاحين خاصه الاذاعه هي الاقرب معناها الفلاحين وكل يسمعوا وفيها تقريبا معناها ماذا بينا خاصه نتعاونوا ونفتحوا مع بعضنا لان كما قلت لك راه موضوع جديد صدقني يمكن نقول لك معناها قديش من جلسه تقريبا كل اسبوع ننتقلوا لتونس على الاجتماع في اللجنه الوطنيه ونرجع في نفس الاسبوع لاجتماع اللجنه الجهويه لوجود حلول معناها تكون مناسبه للفلاح وتكون معناها افكاس ونحافظ على القطاع نتاعنا ولذا وما قدوش نعملوا حتى شيء من غير الفلاح اذا كان الفلاح ما تجاوبش مع نتائج البحث العلمي ومع الادارات انها ضروره التعاون ونتحملوا للدوال 2018 لازم نداو سينو راه الفوي يزيد يتكاثف معناها ما عندناش حتى حل اخر وبانتظار معنا 2019 و2020 ان شاء الله تو معناها نوصل لحلول اخرى وتكون معناها ترضي ان شاء الله جميع الاطراف ونحافظ بها على النخله نتاعنا اللي هي جمعتنا في قبلي كان النخل يعطيك الصحة يعني بعد الكلام هذا ما عنديش كلام باش نقول الشكر الموصول للسيدة سناء طويل مهندس رئيس ورئيس مصلحة حماية النباتات بالمركز الفني للتمور بقبلي على المعلومات القيمة اللي يعني اثرت بها الحصه ان شاء الله سمعناها الاخوه الفلاحين في كل مناطق هذه الولايه ان شاء الله يكونوا معناها وكانوا في الاستماع وحتى اللي ما سمعش يبلغ السمع ودور هياكل دور مهم جدا دور هياكل الاتحاد الجهوي للفلاحين والاتحادات المحليه للفلاحين زاد واعيه ومتحمسه زاد السلطات الجهويه الممثله في السيد وليد قبلي والساده المعتمدين زاد والساده العمد زاد حتى هم من المفروض يكونوا على الاقل حل همزة وصل بين يعني هاللجنة الوطنية واللجنة الجهوية هذه وبقية الفلاحين. إن شاء الله ربي نقول يلطف ويستر يعني بينا من هالأفات هذه. نعرف أنه مورد رزق هذه الجهة وخاصة العديد هو هي النخلة. هي النخلة ساعات كما الواحد ولده اللي ربي فيه يستناه باش معناه في يوم ما أكلي باش يعطيه كيف كيف. كل التحايا لك مجددا ربي سهل. ربي فضلك وربي يخليك. ايضا التحايا واجملها لمدام محبوبه ضيف الله عضوه بمجلس نواب الشعب وعضوه بلجنه الفلاحه بمجلس نواب الشعب على المداخله زاد القيمه اللي قدمتها لنا في الغرض هذه وما توصلت اليه هذه اللجنه على مستوى وطني وايضا تدخلها على مستوى جوي. الشكر الموصول ايضا لصديقي برهان بن عبد الله اللي رافقني تيله ساعه ونصف وراء جزيره الكونسيلات. هذا الهادي بوصفه من امام المسرح يقول لكم شيء طيب في الأمان وإن شاء الله في موعد يوم الثلاثاء القادم. ولو أني الثلاثاء القادم منيش باش نكون إن شاء الله تنشروا واحد من الزملاء باش يعوضنا وشكرا.